ثم قال رحمه الله تعالى باب حد الزنا. الآن مصنف إيش سيفعل؟ سيذكر حد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير على النحو الذي ذكره في ترتيبها. واضح ترتيبها في الشدة. فسيذكر على هذا الترتيب. أول شيء سيبدأ الكلام على حد الزنا. يقول رحمه الله تعالى باب حد الزنا. هذه الترجمة يتعلق بها يعني عدة مسائل. المسألة الأولى مناسبة الترجمة، وهذه أشرت لك إليها، أنه حد الزنا هو أشد واحد ولأجل هذا بدأ به. مسألة ثانية، كلمة الزنا هل هي بالألف الممدودة أو بالألف المقصورة؟ يعني هذان مذهبا، فلغة أهل الحجاز يجعلونها بالمقصورة، ولغة تميم يجعلونها بالمد، والقياس يقتضي لغة الحجاز. لماذا؟ لأن أصلها ياء، زنا يزني مثل رمى يرمي. وليجل هذا حتى ترى في يعني في الرسم القرآني، رسم المصحف، جعلت على هذا الوجه، جعلت على هذا الوجه. مسألة الثالثة، لابد قبل أن ندخل إلى الكلام على تفصيل هذا الحد في الشرع، لابد أن نتنبه إلى شيء، ألا وهو أن هذه الجريمة من أكبر الكبائر. هذه الجريمة من أكبر الكبائر، ولهذا الإمام أحمد يقول إنه لا أعلم بعد الشرك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أشد من الزنا. وهو كذلك، ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في السبع الموبقات، قال اجتنبوا السبع الموبقات. ولاحظ في التعبير القرآني كيف لما جاء ذكر النهي عن الزنا لم يقل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، يعني لا يزني ولا يقارب السبل والوسائل التي ربما أسقطته في ذلك. ولهذا الشرع جاء يعني بتعظيم شأن هذا الجرم الشديد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى جاء بالنهي عن كل وسيلة توصل إلى هذا الشيء. ولهذا لاحظ قال ولا تقربوا الزنا، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وقال في السورة نفسها ذكر آيات الاستئذان في آخر السورة. كل هذا من أجل النظر. ولاحظ في الحديث إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر زنا الجوارح، قال والعين تزني وزناها النظر. شوف كيف استعار نفس التعبير، هذا تزني يعني نحده، هذا الذي نظر نظرا محرما لا ما يحد. لكن لما كان هذا موصلا إلى ذلك كثيرا ما يكون، فإنه جاء التعبير عنه بهذا. ولهذا يعني جاء عن جماعة من السلف أن أكثر سقوط الناس أكثر ما يكون من جهة النظر. نسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه ويكلانا وإياكم برعايته، ولا يجعل أبصارنا تنشغل ولا تنظر إلا إلى ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضى. لأنه يعني في الحقيقة هذا الباب يعني باب صعب جدا، باب صعب جدا، أعني باب النظر، باب النظر خصوصا في الزمان هذا الذي نحن فيه. وأنا أقول لك نصيحة محب، نصيحة محب، احرص حرصا تاما جدا على غض بصرك، لأنه هذا يفيدك أولا بصيرة ونور في القلب، ويفيدك إقبال على الطاعة، ويفيدك تلذذ بالطاعة، ويفيدك نفرة من المعصية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهكذا الطاعات، يعني بعضها يأتي ببعض، يأتي ببعض، وهكذا المعاصي بعضها يأتي ببعض. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فلازم أنت لازم عندك شغل، لازم أنت تهتدي، لازم تفعل شيئا. وكيف يكون هذا؟ نقول حفظ البصر، نقول حفظ البصر يعني يحصل من خلال يعني التركيز على أمرين اثنين. الأمر الأول الترغيب، والأمر الثاني الترهيب. الترغيب أضرب لك مثالا له. قال الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. الآن هذا الذي خاف مقام ربه هذا الذي ينظر إلى النظر المحرم، هل هذا خاف مقام ربي؟ هل هذا خشي الرحمن بالغيب؟ وزلفت الجنة المتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب؟ هل أنت خشيت الرحمن بالغيب؟ فأنت تسأل نفسك كل ما يمر بك مثل هذه الآيات، هل أنا لي نصيب من هذا؟ هل أنا فعلا أخشى الله سبحانه وتعالى بالغيب؟ إيش معنى يخشى الله بالغيب؟ يخشى الرحمن بالغيب يعني هو إذا خلى بمحارم الله لم ينتهكها، إذا خلى بالجوال، إذا صار يمشي يذهب في المطارات كذا كذا، لا ينظر إلى ما يكرهه الله. فيأخذ الإنسان نفسه بالترغيب، هذا طريق. والطريق الثاني الترهيب، وهذه هي طريقة القرآن، الموازنة بين الأمرين، الترغيب والترهيب. مثال الترهيب ما الآية التي كان يخافها، يعني جاء عن جماعة من السلف كانوا يخافون منها جدا، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يقول: فأنا أخشى أن يبدو لي شيء في صحيفتي إذا عرضت بين يدي الله شيء لم أكن أحتسبه، نظرة ما أنا ما حسبته، ما ظننت أن سأسأل عليها، شيء تطبيق نظرت إليه في الجوال أنا ما حسبت أنه هذا سيعرض لي في صحيفتي وكذا، أنا حملت التطبيق يومين وحذفته، ما توقعت أنه هذا سيرصد كله. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك أحدا. فنفسك تؤدبها من هذين الطريقين، سواء كان في شأن النظر أو في غيره من الأمور، لكن أنا أقول لك في شأن النظر لأنه هذا من يعني هذا هو الذي مناسبته هنا. المسألة الرابعة المتعلقة بمقدمة هذا الباب أن الزنا أمره شديد جدا، هذا صحيح، ولكن إذا كان الزنا مع ضعف الداعي له، مع ضعف الداعي أو شدة الحاجب عنها والحاجز عنه، فإنه يزداد إثمه، وأيضا ربما ازدادت عقوبته في قول بعض الفقهاء، ربما ازدادت عقوبته في قول بعض الفقهاء. مثاله: نسأل الله السلامة والعافية، لو أن إنسانا تقدم في السن ومع هذا زنا، فهذا شيخ زان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عقوبته من أشد العقوبات. كذلك لو أن إنسانا زنا بامرأة من محارم، نسأل الله العافية، أو بامرأة من كما جاء في الحديث أن تزاني حليلة جارك، كل هذه كل واحدة أشد من الثانية، فهذا نقول هذا أشد مما سوى، هذا أشد مما سوى. المسألة الأخيرة في المقدمة وهي مسألة حد الزنا، سيأتينا أنه الرجم إذا كان محصنا والجلد إذا كان غير محصن، لكن حد الزنا كان له حكم في أول الإسلام ثم نسخ، وهو الحكم هو المذكور في قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، الآية، أو يجعل الله لهن سبيلا. فهذا كان في أول الإسلام، ثم نسخ بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة عند مسلم، قال: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فهذا يعني هذه النقطة الأخيرة، وهي أنه حكم حد الزنا كان في أول الإسلام على شيء، ثم نسخ إلى شيء آخر، وهو الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب حد الزنا، وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. لاحظوا على المذهب هكذا بإطلاق، فعل الفاحشة سواء كان في قبل أو دبر، سواء كان في ذكر أو أنثى، فإنه يأخذ نفس الحكم. نعم الفعل في الذكر هذا يسمى لواطا، لكن حكمه الحد يجعلونه نفس الحد، ولأجل هذا يجعلون التعريف واحدا. قال رحمه الله: إذا زنى المكلف المحصن، أكتب عندها ألف، المحصن ألف، رجم حتى يموت، إذن قتل لكن بصفة معينة وهي الرجم. قال قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، انظر عندك في الحاشية تحت، ذكر حديث عبادة المذكور قبل قليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب الثيب جلد 100 والرجم. وأما فعله قال: فتقدم قريبا في قصة رجم الجهنية وماعز رضي الله عنهما واليهوديين. وهذا كان في قرآن قد نزل وقرئ كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه ذكر ذلك على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة. فكان هذا فيما نزل من القرآن وقرئ ثم نسخت قراءته وبقي حكمه. عمر رضي الله عنه كان حريص جدا على تنبيه الناس على أن لا يأتي أحد لاحقا ويقول ما نجده في كتاب الله تعالى فيضل بترك فريضة فرضها الله. وهذا وقع بعده. نفس الذي حذر من عمر رضي الله عنه الخليفة المحدث الملهم وقع بعده. فكان ينبه على هذا على منبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال مسألة الرجم هذه مجمع عليها في المحصن، مجمع عليها، حكى الإجماع بن حزم وغيره. قال ولا يجلد قبله ولا ينفى. لا يجلد قبله، يقول لك هذا الذي سيرجم لا يجلد قبل، لأنه يوجد العقوبة الأشد، توجد العقوبة الأشد. وإنما نص المصنف على هذا دفع للخلاف، لأن من العلماء وهو رواية عن أحمد من يقول إنه يجلد ثم يرجم. هذا غريب يا عبد الوهاب، صح؟ يجلد ثم يرجم، غريب. إيه لكن شوف الحديث إيش قال. قال الثيب والثيب جلد مئة والرجم. فهذا هو حجتهم، لكن المذهب والأكثر يقولون إنه هذا منسوخ، يقول إن هذا منسوخ. ما الذي نسخه؟ نسخه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الجهنية وما يعز غيره. ما نقل أن واحد منهم جلده النبي صلى الله عليه وسلم. الذي كان فيهم الرجم كان رجم فقط، رجم فقط. قال ويوجد قبله ولا ينفى. لا ينفى يعني لا يغرب. وعلى كل حال عدم الجلد فيه ليس فقط هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو مروي أيضا عن الصحابة، مروي عن عمر وعثمان رضي الله عنهم. ثم ذكر ضابط المحصن فقال والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. هذا ضابط المحصن، وهو ضابط مهم جدا يا شباب. هذا ضابط مهم جدا. المحصن له ضابط هنا وله ضابط في باب آخر سيأتي في القذف، لكن المحصن هنا مهم جدا، لأن من لم يكن محصنا فإنه لا يقام عليه الحد. واضح؟ من لم يكن محصنا فإنه لا يقام عليه الحد. يقول المحصن من وطئ امرأته، لاحظ هذان قيدان، قيد الأول وطئ فخرج به كل مباشرة دون الوط، وخرج به ما لو عقد على امرأة خلا بها ولم يطأ. قال وطئ امرأته، لابد امرأة يعني زوجته، فلو وطئ سريته فهذا لا يكون محصنا، هذا لا يكون محصنا، يعني وطئ سريته بحكم ملك اليمين يعني فإنه لا يكون محصنا. قال مسلمة أو الذمية أو المستأمنة، هذا أراد أن يشير به إلى أنه لا يشترط أن تكون مسلمة الزوجة، وكذلك الزوج يا شباب لا يشترط أن يكون مسلما، صح ولا لا؟ صح. النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين امرأة ورجل، طيب، وحينئذ نقول لا يشترط الإسلام. المهم أن يكونوا يعني لهم أحكام المسلمين، يعني إما بالذمة أو بالاستئمان. أما الاستئمان ففيه كلام بعد. قال في نكاح صحيح، في نكاح صحيح، هذا هو القيد الثالث، أن يكون ذلك الوطء في نكاح صحيح، يعني ليس بوطء شبهة ولا زنا. القيد الرابع في قبلها، فخرج به الوطء في الدبر. قال وهما الزوجان بالغان عاقلان حران، هذا القيد الخامس، الأهلية اللي هي تشمل التكليف والحرية. قال فإن اختل شرط منها أي من هذه الشروط المذكورة في أحدهما أي أحد الزوجين فلا إحصان لواحد منهما. انتبه، هذا كلام مهم. لما قال فلا إحصان لواحد منهما، يقول اختل الشرط في واحد، يعني بالغ وطئ غير بالغة، فنقول لا إحصان لا له ولا لها. واضح؟ لا نقول، انتبه، لا نقول إن هذا ليس بزنا، لا، نقول هذه الصورة ليست بإحصان. نحن نتكلم عن تحقق صورة الإحصان، هذه مسألة، ومسألة الزنا مسألة أخرى، مسألة الزنا مسألة أخرى. فإن قلت لماذا يشترطون كل الشروط هذه، نقول هذا راجع إلى قاعدة ممكن تكتبها عندك، وهي أن من كملت النعمة في حقه فإن جنايته أفحش. من كملت النعمة في حقه فإن جنايته أفحش. واكتب تنبيه المستأمن إذا زنى بمسلمة وجب قتله مطلقا. وجب قتله لنقض العهد. أما إن زنى بغير مسلمة فلا يحد. سادة علشان أكمل لك موضوع المستأمن ها؟ طيب يقول ويثبت إحصانه بقوله وطئتها ونحوه. يقول لو قال وطئتها وقال جمعتها نقول يثبت إحصانه بذلك. قال لا بولده منها مع إنكار وطئه. كيف يعني؟ عقد على امرأة فحملت زين وطلقها هذا الإنسان ثم زنى. قلنا تعال محصن الرجم، قال من قال لك أنا محصن؟ ولا ليس هذاك ولدك لم تكن زوجتي؟ قال بلى تلك زوجتي لكن الولد ذاك ليس مني، أنا ما وطئتها أصلا، أنا ما وطئتها. طيب كيف جعلنا كيف الولد تبعي؟ قال الولد تبعي بناء على الفراش، بناء على أنها كانت فراشا لي، امرأة لي، مسجلة امرأة. يقول لا بولده منها مع إنكار وطئه. فصار عندنا هنا الحكم منقسم، حكم منقسم عندنا شيئان: إثبات النسب هذا شيء، إثبات الإحصان الذي سينبني عليه الرجم هذا شيء آخر. وهاتان مسألتان متباينتان في المأخذ في الشرع. إثبات النسب هذا متشوف إليه شرعا، ولأجل هذا نقول يثبت النسب بأقرب شيء، وهذا عرفناه سابقا. وأما الرجم فإنه حد من الحدود، والحدود تدرى بالشبهات، والحدود تدرى بالشبهات، والله أعلم.